بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: تبلغ الحلية لمسلم، نعم، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث يدل على فضل الوضوء، وعلى أنه علامة لهذه الأمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بهذه الصفة التي هي الغرة والتحجيل، وأن ذلك من آثار الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي، المقصود بذلك أمة الإجابة، وهم الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتوا بالأمور المطلوبة منهم، ومن ذلك الصلاة، حيث يصلون ويتوضؤون للصلاة التي هي شرط من شروطها، وهي مفتاحها، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي، أي أمة الإجابة. إذن أمة الإجابة هم الذين هم المعنيون بهذا الحديث، ولفظ الأمة في هذا الحديث إنما يراد به هم. والرسول عليه الصلاة والسلام له أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة هم الذين جاءوا في هذا الحديث، وهم الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والأمة الثانية أمة الدعوة، وهم جميع الثقلين الجن والإنس من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فإن هؤلاء مدعوون للدخول في دينه، ويعني مكلفون بهذا الدين، ومأمورون باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. وكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. هنا الأمة أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا الأمة هنا في هذا الحديث أمة الدعوة. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هناك أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة هم الذين جاء ذكرهم في حديث إن أمتي في حديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. وأمة إجابة هم الذين جاء ذكرهم في حديث أبي هريرة هذا الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بكونهم غرا محجلين من آثار الوضوء. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد جاء ذكر الأمتين في قول الله عز وجل للذين أحسن للذين والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن المفعول في يدعو محذوف والمقصود به يعني كل أحد, كل المدعو إلى دار السلام, ما أحد يدعى وأحد لا يدعى, ولكن الهداية لمن شاء الله هدايته, فالدعوة عامة والهداية خاصة. ولهذا حذف المفعول في قوله والله يدعو إلى دار السلام يعني يدعو كل أحد, وأظهر المفعول في قوله ويهدي من يشاء أي أن الهداية تحصل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالآية هذه الآية الكريمة دالة على الأمتين, أمة الدعوة وأمة الإجابة, أمة الدعوة في قوله والله يدعو إلى دار السلام, وأمة الإجابة في قوله سبحانه وتعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية التي أضيفت الرسول والهداية التي أضيفت الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لكل أحد, ولهذا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تهدي كل أحد, كل أحد مدعو إلى دار السلام وكل أحد مهدي, يعني معناه أنه مدعو إلى هذه الهداية ووصلت ووجهت إليه الهداية وبذلت له الهداية. وأما الهداية الخاصة التي هداية التوفيق فقد نفيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والتسديد والسلوك الصراط المستقيم هذه لا تحصل لكل أحد, لأن الله تعالى شاء أن يكون الناس فريقين, فريق في الجنة وفريق في السعير, ولو شاء أن يكون الناس كلهم مهتدين لاهتدوا كما قال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين, وقال فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وعلى هذا فإن الهداية تكون عامة وتكون خاصة, والهداية العامة أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني وكل بذلت له هذه الهداية ووجهت إليه هذه الدعوة. وأما التوفيق والتسديد والدخول في الدين الحنيف فإن هذا يحصل لمن شاء الله عز وجل هدايته, ومن شاء الله تعالى توفيقه وتسديده فإنه هو الذي يظفر بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, قال من آثار الوضوء يعني بسبب الوضوء, ويعني وذلك بسبب الوضوء غرا محجلين. الغرة هي البياض في الوجه والتحجيل البياض في اليدين والرجلين, وهذه أعضاء الوضوء, لأن أعضاء الوضوء إنما هو غسل للوجه وغسل لليدين وللرجلين. فالوجه فيه غرة وهو البياض الذي يكون في الوجه, والتحجيل هو البياض الذي يكون في القدمين والرجلين. ومعلوم أن أعضاء الوضوء هي هذه الثلاثة المغسولة والرأس الممسوح, الرأس الممسوح والثلاثة المغسولة. فإذا هذه علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي يأتون بها, وهي أنهم يأتون غرا محجلين, وأن ذلك من آثار الوضوء. ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أو تحجيله فليفعل, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أو تحجيله فليفعل. هذه الجملة هي مدرجة وهي من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وأكثر الروايات ليس فيها ذكر يعني في هذا اللفظ, وإنما جاءت عن بعض في بعض الروايات, ولكنها جاءت من كلام أبي هريرة في يعني في الرواية الأخرى, وأنه أراد بذلك وأنه كان يتوضأ حتى يبلغ الآباط أو يبلغ المنكبين, ويقول أو من استطاع أن يطيل غرته فليفعل, من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء عنه غسل الرجلين حتى الكعبين وأشرع في الساق, بمعنى أنه استوعب غسل الكعبين وحتى أشرع يعني دخل فيهما، وكذلك أشرع في غسل اليدين حتى أشرع في العضدين، ولم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وإنما هذا جاء من أبي هريرة واجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فإما هذا التحديد أو هذا البياض إنما هو في أعضاء الوضوء التي جاءت في الكتاب والسنة وبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، بينها عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، فإنها هي التي تكون علامة يوم القيامة يعني لهذه الأمة. إن أمتي يدعون يوم القيامة يقرأ محجرين، يقرأ كمل. من آثار الوضوء، نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. وهل يمكن وش إطالة الغرة؟ لا، يعني ما فيه إلا الإشراع في العضد أو الإشراع في الساق، هذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة، مع أنه من كلام أبي هريرة. هل يمكن أبو هريرة يصل من كبير غرة الغرة؟ لا، بالنسبة للوجه يعني، بالنسبة للوجه يعني كل ما تحصل به المواجهة طبعا يسعر في الغسل، لأن الوجه من منابة الشعر إلى أسفل الذقن أو إلى الحجرة من الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، فكل ما تحصل به المواجهة يعني. وأما بالنسبة للتحديث فالأمر فيه واضح، وأما بالنسبة للغرة فكل ما تحصل به المواجهة فإن هذا مشروع وواجب. وفي لفظ رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني هنا ذكر التحجيل الإطالة بالنسبة للمنكبين، يعني ذكر غسل وجهه ويديه حتى كاد أن يصل المنكبين، حتى كاد نعم كاد يبلغ المنكبين، نعم. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، نعم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا يعني ليس فيه إشكال، يعني كالإشكال في قوله فمن استطاع أن يطيل غرته، لأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني أن هذا الضياء وهذا الجمال وهذه العلامة إنما تكون حيث يبلغ الوضوء، ومعلوم أن الوضوء يبلغ على ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإشراع في العضد والإشراع في الساق. الحلية، حلية الجمال والبياض اللي هي الغرة والتحجيل. قال رحمه الله تعالى باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. ثم قال باب الاستطابة، والاستطابة هي يعني إطابة المحل الذي يخرج منه ما ينقض الوضوء، ما يخرج من السبيلين، فإنه يعني يحصل تطيبه وتنظيفه وإطابته، وأن يكون نظيفا طيبا طاهرا يكون يعني بالاستنجاء والاستجمار، يكون بالاستنجاء والاستجمار، وإزالة يعني ما يحصل من آثار قضاء الحاجة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا دخل يعني أراد دخول الخلاء، يعني لا يقوله إذا دخل بالفعل، وإنما إذا أراد الدخول. ويعني وهذا مثل قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا يعني توضأوا، يعني يعني هذا إنما هو عند إرادة الشيء، فهو كان إذا دخل الخلاء إذا أراد أن يدخل الخلاء، وليس معنى ذلك أنه يذكر الذكر بعد دخوله الخلاء، وإنما معناه أنه إذا أراد الدخول, وهو نظير قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام, وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله, يعني إذا أردت قراءة القرآن يعني عند البدء أو قبل البدء بالقراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا المقصود بإذا يعني المقصود به إرادة الشيء أو إرادة الوصول إلى الشيء أو الدخول في الشيء. والخلا هو ما يتخذ لقضاء الحاجة, ما يتخذ لقضاء الحاجة, هذا هو الخلاء, يعني سواء كان يعني في مكان يعني معين محد معين لذلك يطلق عليه الخلاء, وكذلك أيضا يطلق أيضا على الذهاب لقضاء الحاجة في مكان بعيد, يعني إذا كان إذا ذهب إلى الخلاء يعني إلى المكان الذي يتخلى به ويقضي به حاجته, يعني إذا كان في فلات يقال خلاء في البنيان وفي غير البنيان. فكان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث, والخبث جمع خبيث, والخبائث جمع خبيثة, والمراد من ذلك الاستعاذة من الجن شياطينهم, من شياطين الجن ذكورا وإناثا, ذكورهم وإناثهم, ويستعيذ بالله. ومن المعلوم أن الشياطين شياطين الجن الذي يحول يعني بين الإنسان وبينهم والذي يخلص الإنسان منهم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, كما قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالتخلص من شياطين الجن إنه هو بذكر الله عز وجل. وأما الإنس فإن التخلص منهم وطريق السلامة منهم المعاملة الطيبة, كما قال الله عز وجل ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فذكر معاملة الإنس وأنها تكون بالمعاملة الطيبة, وأن مقابلة الإساءة بالإحسان, وأن التخلص من الجن إنما يكون من الاستعاذة بالله. ولهذا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروهما ولكن شرقوا أو غربوا, ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الكلام إنما هو في حق أهل المدينة ومن كان على سمت المدينة من جهة الشمال, ومثلهم أيضا من كان عن الكعبة من جهة الجنوب فإنه يشرق ويغرب, فإنه يشرق ويغرب ولا يستقبل القبلة من كان عنها من جهة الشمال فإنه يشرق ويغرب, ومن كان عنها من جهة الجنوب فإنه يشرق ويغرب, ومن كان عنها من جهة الغرب أو الشرق فإنه يشمل ويجنب, يعني يذهب إلى يستقبل جهة الشمال وجهة الجنوب, جهة الشمال وجهة الجنوب, يعني حتى لا يكون مستقبلا القبلة لا مستقبلا ولا مستدبرا سواء كان لبول أو غائط أو لهما جميعا, يعني أنه عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكنه يذهب إلى الجهة الأخرى. فأهل المدينة يتجهون إلى الشرق والغرب, وكذلك من كان مثلهم من كان عن الكعبة شمالا, وكذلك من كان عن الكعبة جنوبا فإنه يشرق ويغرب. أما من كان من جهة الغرب ومن جهة الشرق فإنه يستقبل الشمال والجنوب, وبذلك يسلم من استقبال القبلة. لا تذكر قبلة بول ولا غاب ولا تستدبروهما ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدم من الشام ووجدنا مراحيض، يعني أماكن مهيئة لقضاء الحاجة، قد وضعت نحو الكعبة أو نحو القبلة، يعني معناه الجلوس عليها يعني يكون في اتجاه القبلة. فقال: فننحرف عنها يسيرا، يعني ينحرفون عن الهيئة التي يكونون التي بنيت عليها أو وضعت لها، ينحرفون عنها، ننحرف عنها يعني بحيث لا نستقبل. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني مما يحصل من تقصير وما يحصل يعني من خلل يعني منهم، وذلك بكونهم إما ما تمكنوا تماما من عدم الميل عن القبلة، لأن المراحيض بنيت على أن تكون متجهة القبلة، ولكنهم لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينحرفون عنها حتى يسلموا من ذلك ويستغفرون الله عز وجل مما يحصل منهم من خلل. وقد اختلف العلماء في قضية الاستقبال القبلة واستدبارها في البنيان وغير البنيان. فبالنسبة للبنيان جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رقى يوما على بيت حفصة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: فهذا فيه استدبار الكعبة. وقد جمع العلماء بعض أهل العلم بأن قال إن هذا إنما يكون في البنيان، وأنه إذا كان في البنيان جاز أن يستقبل أو يستدبر، وإذا كان في غير البنيان فإنه لا يستقبل ولا يستدبر أي القبلة. وبعض العلماء يعمم، وصنيع أبي أيوب رضي الله عنه يدل على التعميم، لأنه قال: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر الله، ليحصل منهم امتثال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم وجدوا شيئا وضع على خلاف ما يريدون وعلى خلاف ما يؤدون به ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لذلك يميلون وينحرفون حتى لا يحصل منهم الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبعض أهل العلم جمع بينهم بأنه في البنيان لا بأس بحديث ابن عمر، وبعضهم يقول إن الأولى أن الإنسان لا يستعمل ذلك لا في داخل البنيان ولا في غيره، لما جاء من فعل أبي أيوب رضي الله عنه وهو راوي الحديث، راوي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يبني أماكن قضاء الحاجة فإن الذي ينبغي له أن يجعلها إلى غير جهة القبلة، وأما إذا وجدها إلى غير جهة القبلة وجدها إلى جهة القبلة فإنه معذور إذا فعل. وقد جاء حديث عبد الله بن عمر دالا على ذلك، لكن مهما أمكن الاحتياط في الدين والابتعاد عن الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا مطلوب، ولكنه عند الحاجة وعند ما تقتضي الحاجة فإن الإنسان يكون معذورا. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا الحديث هو الذي دل على أن البنيان يختلف عن الفضاء. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه رقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. فهذا هو الذي استدل به من قال بالتفريق بين البنيان وغير البنيان، ولكن الاحتياط هو فيما قاله فيما جاء في حديث أبي أيوب وفيما فعله أبو أيوب. وإذا لم يجد الإنسان بدا من أن يفعل الاستقبال لأنه لم يتمكن من خلافه فإنه يكون بذلك معذورا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ف فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة, كان النبي يدخل إداوة من ماء وعنزة, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. نعم. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة, كان رسول الله يدخل الخلاء يعني يذهب لقضاء الحاجة, فأحمل أنا وغلام نحوي يعني مثلي يعني في سنه, غلام مثله يعني في سنه قريبا منه, إداوة من ماء وعنزة, فالإداوة ليستنجي بها. ومعلوم أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة, الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء. يحمل إداوة وهو إناء صغير فيه ماء فيستنجي به صلوات الله وسلامه وبركاته. وأما العنزة وهي العصا التي في أسفلها حديدة, إذا غرزت في الأرض نشبت بها ووقفت, فكان يتخذها ليجعلها سترة يصلي إليها عندما يريد أن يصلي سواء كان نافلة أو فريضة, فإنه يصلي إلى سترة. والعنزة هنا المراد بها العصا التي في أسفلها زج وهو حديدة, إذا ضربت في الأرض نشبت بها وثبتت واقفة فيتخذها يعني سترة يصلي إليها. هذا هو المقصود من حمل العنزة معه صلى الله عليه وسلم, وأنه إذا توضأ فإنه يصلي سواء فرضا أو نفلا مستقبلا العنزة. هذا إذا لم يكن في بنيان يعني يستتر به, وإنما تستعمل في الخلاء وفي الفلات وفي البر وفي غير البنيان ليتخذها سترة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما أورده المؤلف باب الاستطابة؟ الاستطابة جاءت في الاستنجاء لأن كانها جاءت تبعا فيستنجي بالماء, هذا هو, لأن الاستنجاء هو الاستطابة, لأن الاستطابة هي الاستنجاء بالماء. هناك من كره مس النجاسة باليد, هذا النجاسة يعني كما هو معلوم في داخل البنيان الناس يستعملون المياه, وأما في الخارج يستعملون المياه وغير المياه, وهنا يعني يبدو أن معه العنزة يعني مع أنه في الخارج, ولهذا يعني يحتاج إلى أن يغمسها. والإنسان النجاسة إذا كانت على بدنه أو أثر البول على بدنه فإنه يستعمله بيساره, يزيله بيساره ويصب عليه حتى ينقي, فتنقي اليد وتنقي المحل. لكن بعض أهل العلم يقول أنه يجمع بين الاستنجاء والاستجمار إذا كان هناك جرم يزال بالحجارة, إذا كان هناك جرم يزال بالحجارة ثم يأتي الماء بحيث يأتي على المحل, يأتي على المحل. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, ولا يتنفس في الإناء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة, عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول, ولا يتمسح بيمينه, ولا يتنفس في الإناء, ولا يتنفس في الإناء. يعني أن الإنسان عندما يقضي حاجته يستعمل اليسار للاستنجاء وكذلك للاستجمار, يعني فتكون يعني يمسك ذكره بيساره ويحركه على الحجارة, أو يجعل الحجر بيمينه وذكره بيساره ويحركه على الحجر يعني حتى يعني يزول الأثر, فلا يستعمل اليمين وإنما تستعمل اليسار, لأن ذلك عرضة بأن يحصل شيء من الوسخ ومن البول يعني لليمين, واليسار هي التي جاءت السنة في استعمالها في الأمور الممتهنة وفي الأمور التي هي يعني فيها أداء وفيها قدى, يعني كالاستجمار وكالانتخاط, يعني بالأنف إنما يكون باليسار ولا يكون باليمين, فتستعمل اليسار للأمور الغير المرغوبة والأمور التي فيها شيء من الأداء. فجاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه يمسك الذكر باليمين, وكذلك أيضا لا يتمسح باليمين ولا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, يعني ولا يتمسح من الخلاء, يعني معناه لا يستعمل يمينه في الاستنجاء ولا في الاستجمار, وإنما يكون الاستعمال في ذلك لليسار التي هي هذه مهمتها وهذه وظيفتها وهذه التي جاءت السنة باستعمالها فيها, فلا يستعمل اليمين لا في مسح الذكر ولا يستعملها أيضا في مسح الذكر أو مسح الأذى الذي يكون على مخرجين, وإنما يكون ذلك بالاستعمال سواء كان استجمارا أو استنجاء, استجمارا بالحجارة والجمار أو استنجاء بالماء. ثم قال ولا يتنفس في الإناء, يعني عند الشرب ولا يتنفس في الإناء, يعني عندما يشرب فإنه لا يواصل الشرب ويخرج النفس في الشراب, وإنما يعني يشرب بأنفاس, فيشرب يعني شيئا من الماء ثم يزيل القدح عن فمه ويتنفس ثم يرجع, وهكذا ثلاث مرات, يعني يستعمل ذلك ثلاث مرات دون أن يواصل الشرب والنفس يخرج منه ويقع في الماء ويصير في الماء, وإنما يكون نفس خارج الإناء بحيث يشرب ثم يزيله ويتنفس ثم يعيده ويشرب ثم يزيله ويتنفس ثم يشرب, هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر هذا يعني ذكر التنفس في الإناء مع الوضوء لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يبقى بقية فيشربها, يعني يشربها وذلك سائق, فإذا عند شربه لا يتنفس في الإناء, وهذا مطلقا سواء شرب بعد الوضوء أو في أي وقت لا علاقة له في الوضوء لا يتنفس في الإناء, وإنما يتنفس خارج الإناء, وهذا من الآداب الشرعية التي جاءت بها شريعة الإسلام. ولهذا جاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال له أحد المشركين نبيكم علمكم شيئا حتى القراءة, يعني يستهزئون, قال نعم قد علمنا صلى الله عليه وسلم يعني أن لا نستنجي باليمين ولا نستنجي برجيع ولا عظم, ويعني من أهل الشريعة كاملة, يعني حتى أمور قضاء الحاجة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى آداب قضاء الحاجة قد جاءت بها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, فهي شريعة كاملة مستوعبة وافية بكل ما يحتاج الناس إليه, وليس فيها نقص بوجه من الوجوه, بل هي كاملة, حتى آداب قضاء الحاجة جاءت فيها مبينة مفصلة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الجملة الأولى أحسن الله عليك, لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. يعني نعم, يعني بعض العلماء قال إن هذا في حال البول, وذلك لئلا تتعرض لأن يصيبها شيء من الأذى لأنها مكرمة, وبعض أهل العلم يقول إنها لا, يعني يمسك ذكره بيمينه مطلقة, يعني يمسك ذكره بيمينه مطلقة يعني سواء في البول أو غير البول, لكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء في قضية البول. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستثر من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة, فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة, فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. وهذا فيه إثبات عذاب القبر وأنه حق. وقد جاءت الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في القرآن يعني ما يدل على ذلك في حق الكفار. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لأن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني وهم في قبورهم، لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وكذلك يعني جاء الحديث صحابي حديث الطويل في قصة نعيم القبر وعذابه، نعم البراء بن عازب رضي الله عنهما، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في البقيع وكانوا يعني ينتظرون إكمال القبر واللحد يلحد ويهيأ، فبين لهم صلى الله عليه وسلم ما يجري عند الموت. وكان مما قاله أنه إذا كان ممن وفق فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وفي هذا فيه إثبات عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم وينعمون، من يستحق التنعيم ونعم ومن يستحق العذاب يعذب. ولا حديث ذلك متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن القبر يعني فيه العذاب. وقد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولا حديث كما ذكرت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منها حديث ابن عباس من الأحاديث من جملة الأحاديث التي وصلت إلى حد التواتر في إثبات عذاب القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني معنى أنهما يعذبان في قبرهما. ثم قال وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير عند الناس أو عندهما أو عند يعني عند بعض الناس الذين يتهاونون أو يحصل منهم التهاون يعني في هذا الأمر. وهم ومن المعلوم أن النميمة من الكبائر، وكذلك أيضا عدم التنزه من الكبائر لأنه توعد عليه بالعذاب. لكن قوله وما يعذبان في كبير يعني في كبير عند من فعل ذلك، وأنه يعني يرى أنه أمر هين وهو عند الله عظيم، كما قال الله عز وجل تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد يأتي إلى حد بلى إنه كبير، هو كبير عند الله وعظيم عند الله عز وجل وهو من الكبائر، ولهذا توعد عليه بهذا الوعيد وسحق صاحبه هذا الوعيد وما يعذبان فيه. ثم بين عليه الصلاة والسلام السبب في العذاب، سبب في عذاب هذا وعذاب هذا. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعني يمشي بالنميمة بين الناس، يأتي إلى الناس أو إلى بعض الناس فيقول فلان قال كذا، ثم يأتي إلى فلان ويقول كذا، فيوقع العداوة بينهم ويوقع البغضاء بينهم بسبب ما ينمه وما ينقله من كلام يفسد القلوب ويسبب الوحدة والتنافر والتباعد الذي يكون بين الناس. ومن المعلوم أنه إذا تنافرت القلوب حصل التباعد في الأجسام، لأن الأجسام تابعة القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد كله ألا وهي القلب. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، فكان لا يستبرئ من البول يعني لا يبالي بالنظافة من البول، يعني يقع على ثيابه لا يبالي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة، الجريدة هي عصيب النخل الرطب الذي قطع حديثا وفيه الرطوبة، وشقه شقين وغمس في كل واحد منهما قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا, لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام, فلا يقال إن غيره يفعل ذلك أو أنه يؤتى بزهور توضع على القبور أو يؤتى بجريد, ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكرر منه ذلك وما أرشد إلى أن يفعل, وأيضا قاله عن علم بما يجري في القبور وعن أيضا السبب الذي حصل فيه ذلك الذي يجري في القبور هو العذاب, وهو أن هذا بسبب النميمة وهذا, وقد جاءه الوحي بذلك من الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني ما فعلوا ذلك, ما فعله كبار الصحابة. قد جاء عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وهو باجتهاد منه رضي الله عنه, وأما الصحابة وكبار الصحابة فإنهم ما فعلوا ذلك, الخلفاء الراشدون وغيرهم ما فعلوا ذلك, واعتبروا أن هذا من خصائصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في قبرين وقد أطلعه الله عز وجل على الشيء الذي قد حصل منهما وأنهما يعذبان بذلك الذي حصل منهما, فقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. فليس لأحد يفعل ذلك أو يفعل مثل ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك. اللفظ اللي عندنا فكان لا يستتر من البول, يستتر من البول يعني هي الروايات جاءت يستبرئ وجاءت يستتر, والاستتار يعني يمكن أن يكون أنه يعني لا يبالي في كشف العورة يعني عند الناس, ويعني وكذلك أيضا الروايات الأخرى جاءت بأنه لا يستبرئ يعني أنه لا يبالي, فيعني فكل منهما محذور, كون الإنسان يكشف عورته عند الناس هذا محذور, وكونه أيضا يعني لا يبالي في النجاسة التي على جسده ولا يهتم بها أيضا محذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستتار أنا عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك ومالكة يمينك, احفظ عورتك إلا من زوجتك ومالكة يمينك, لا يطلع عليها أحد إلا من يحل له اطلاعها الزوجة وملك اليمين. مر بقبرين, هل هم من المسلمين أو من قبور المسلمين؟ هي أصله في ذلك, والأظهر أنهما من المسلمين لأن كونه ذكر يعني سبب العذاب وهو المعصية والذنب, والمعصية والذنب يعني يدل على أنهما من المسلمين, وقال يعني لعله يخفف عنهما. وأما الكفار فإنهم عندهم العذاب بسبب الكفر, وكما هو معلوم أيضا يعذبون على الكفر وعلى الأعمال الأخرى التي يفعلونها يعني وهي محرمة, وهذا ينبني على قاعدة معروفة, يا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ والصحيح أنهم مخاطبون, وأنهم يؤاخذون على ترك الأصول وترك الفروع, ولو وجد منهم الفروع بدون الأصول لا تغنيهم ولا تفيدهم شيئا, ولكن من حصل منه كفر فإنه حصل له السبب الذي يقتضي دخول النار وخلود فيها, ومن حصل منه شيء أكثر من الكفر وهو الصد عن سبيل الله والإيذاء والوقوع في الأمور المحرمة فإنه يعذب عذابا أكثر ممن لم يحصل منه ذلك, كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولهذا النار دركات وأهلها فيها متفاوتون, بعضهم أنزل من بعض وبعضهم أسفل من بعض, وقد قال الله عز وجل عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار, فهم متفاوتون في العذاب بتفاوتهم في الكفر وتفاوتهم في الصد عن سبيل الله والإيذاء والوقوع بالأمور المحرمة التي منعوا منها ومنعوا من الكفر قبلها. وكما قلت أن صحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بالفروع ولكنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع, ولو وجدت منهم الفروع بدون الأصول فإنها لا تقبل, لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم ذكر السواك، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه على عدم وجود ما يلحقها به عنة ومشقة، كما وصفه الله عز وجل بذلك في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان من شفقته على أمته يعني لا يعني لا يعني لا يريد المشقة لهم، ويحرص على أن لا تحصل عليهم المشقة. ولهذا قال في هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. والمقصود الأمر هنا أمر الإيجاب، لأن هذا هو الذي ما حصل. وأما أمر الاستحباب فهو حاصل، أمر الاستحباب هو حاصل، لأن جاء حديث كثيرة تدل على الترغيب في السواك وتدل على فضل السواك. ومن الحديث الذي في سنن النسائي: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالترغيب فيه جاء في حديث كثيرة، والأمر به استحبابا جاء في حديث كثيرة. والذي جاء في هذا الحديث عدم حصوله هو الأمر أمر إيجاب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني أمر إيجاب، وإلا أمرهم في الاستحباب قد حاصل. فهو صلى الله عليه وسلم يستاك يعني بفعله، سواك بفعله وبقوله: السواك مطهرة للف مرضاة للرب. وكان يشوص فاه بالسواك، وكان يستاك ويحث على السواك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا الأمر الذي نفي أمر الإيجاب، وبقي الاستحباب يعني موجود وقد حصل في فعله، أو بين ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس صلاة قيام الليل، وكونه صلى بهم بعض الليالي في آخر رمضان وتركه خشية أن يفرض عليه، خشية أن يفرض عليه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عمر رضي الله عنه الناس إلى أداء صلاة الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سن قيامه وسن جماعه، ولكنه ترك خشية أن يفرض. فكذلك هنا الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر هو الأمر إيجابا، وأما الاستحباب فإنه حاصل. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني يدل على أنه يستاك، على أن الصائم يستاك في جميع النهار في الغداة والعشي. وبعض أهل العلم يقول إنه إذا جاء الزوال لا يستاك، لأنه يذهب الخلوف الذي قال فيه: لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا لا يستاك لئلا يذهب هذه الرائحة التي أثنى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي معنا يدل على الاستياك، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. وصلاة العصر هي في العشي، وصلاة العصر هي في العشي، فالإنسان يستاك في جميع الصلوات صائما أو مفطرا، وفي الصباح والمساء. والحديث يدل على ذلك، لأنه قال: عند كل صلاة، ومن الصلوات التي هي في آخر النهار وفي النهار بعد الزوال وبعد دخول العشي هي العصر، فلهذا يستاك الإنسان لصلاة العصر. ولا يقال أنه، وأما قولهم يذهب الخلوف، فإن يعني لأنه لو حصل تطهير الفم وتنظيفه في وقت، فإن الخلوف فإن الأبخرة المتصاعدة تظهر بعد ذلك، تظهر بعد ذلك. ولهذا فالقول بأن الإنسان يستاك في الصائم يستاك في آخر النهار أن ذلك سائغ، ويدل عليه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. ثم ذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم من النوم في الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك يعني أنه يعني يستاك ويشوصه يعني يدركه، يعني يدرك يعني أسنانه ويدرك فمه بالسواك، يعني حتى يعني تذهب الروائح التي كانت يعني بسبب النوم. ولهذا من المواضع التي يستحب فيها السواك عند القيام من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، كما جاء في بعض الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عند القيام من النوم يشوص فاه بالسواك، يعني معناه أنه يعني يغسله ويدلكه وينظف يطيب فمه بالسواك بعد ما يحصل من الروائح أو من الأبخرة التي تتصاعد بسبب النوم، فإذا جاءت هذه الرائحة طيبة أزالتها وهي رائحة السواك. نعم. نعم في درس بكرة إن شاء الله في درس. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. لفظ البخاري ولمسلم نحوه. ثم ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وكانت قد أسندته إلى صدرها ومعه سواك يستن به يعني يستاك به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبده بصره يعني جعل ينظر إليه ويطيل النظر إليه، ففهمت عائشة رضي الله عنها أنه يريده فاستأذنته قالت آخذه، قال نعم، فأخذته وقضمته بأسنانها وغسلته حتى يعني رق وحتى صار رطبا لينا، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم فاستن به يعني صار يستاك به، قالت ما رأيت يستاك مثل هذا الاستياك، ما رأيت يستن يستن يستاك مثل يعني هذا الاستنان الذي حصل منه، يعني في كونه يستاك بهذا السواك الذي أخذته له من أخيها رضي الله تعالى يعني عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فجعل يستن، فما عدا يعني أن فرغ يعني من السواك يعني حتى قضى عليه الصلاة والسلام، يعني رفع يده وقال اللهم فرفق الأعلى ثم قضى ثم مات عليه الصلاة والسلام، وكان قد أسندته إلى صدرها يعني بين ذقنها وبطنها، ولهذا قالت في الحديث ما ترسم بين حاقنتي وذاقنتي، حاقنتي الذي في البطن وذاقنتها الذي هو ذقنها، وكان في أول حديث قف على صدرها، يعني هو الصدر هو الذي بين الحاقنة والذاقنة، الصدر هو الذي بين الحاقنة والذاقنة، فهذا فيه استياك الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته للسواك، وفيه الاستياك يعني بسواك الغير. وأقرأ الحديث إنه له. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. يعني أبده يعني جعل ينظر إليه ويطيل النظر إليه ففهمت أنه يريده وأنه أعجبه فاستأذنته بأن تأخذه فأشار أن نعم فأخذته وقضمته يعني بأسنانها ولينته ويعني طيبته بأن غسلته حتى صار لينا يعني ليس قاسيا يعني يؤثر على لثته وعلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ففعلت به هذا الفعل وأعطته إياه واستنى به عليه الصلاة والسلام. نعم. فقضمته وطيبته ثم دفعته. قضمته يعني بأطراف الأسنان، القضم هو التقطيع بأطراف الأسنان، يعني كانت يعني تلينه يعني تقضمه بأسنانها حتى يلين، وغسلته يعني حتى يعني يزيد أيضا بكونه يعني يصير طيبا لينا لا يؤثر على فمه صلى الله عليه وسلم. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده وأصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. ما عدا يعني ما تجاوز أن فرغ منه يعني رفع يده إلى السماء وأصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى ثم قضى، يعني مات عليه الصلاة والسلام، يعني وكان هذا آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، من قال في الرفيق الأعلى يعني في الدرجة العليا من الجنة وفي المنزلة العلية من الجنة وقضى يعني مات عليه الصلاة والسلام، ثم قضى يعني ثم مات بعد أن قال هذه الكلمة. وكان ذلك أيضا على بعد تطيب فمه عليه السلام بهذا السواك وبعد هذا الاستياك الذي قال ما عدا أن فرغ منه، يعني من حين ما تجاوز حين ما فرغ من السواك رفع يديه أو أصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى ثم قضى، يعني مات عليه الصلاة والسلام بعد أن قال هذه الكلمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا فيه ترغيب بالسواك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه ويرغب فيه وأنه فعله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وقرب موته، يعني ليس بينه وبين موته شيء، لأنه قال فما عدا أن فرغ منه حتى رفع يديه إلى السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى. نعم. في الرفيق الأعلى يعني معناها اجعلني اجعلني في الجنة، اجعلني في الرفيق. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في السواك، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وأنه جاءه ودخل عليه وهو يستاك ودخل عليه وهو يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يعني يقول أع كأنه يتهوع، يعني معناها أن السواك لا يكون خاصا بالأسنان وإنما يكون للفم، يعني إزالة يعني ما يكون في الفم من أشياء يعني غير طيبة سواء كانت على الأسنان أو غير الأسنان، ولكن الأسنان يعني هي قد تكون هي أكثر يعني ما يعلق به الشيء الذي يحتاج إلى تنظيف، ولكن الأمر لا يكون خاصا بها بل يكون فيها وفي غيرها. ولهذا بين أبو موسى في هذا الحديث أنه كان طرف السواك على لسانه ويعني وأنه يتهوع يقول أع يعني لكون السواك قد وصل إلى حلقه أو قريبا من حلقه حتى صار يقول أع كأنه يتهوع، يعني كأنه يستفرغ، يعني الشيء الذي يستفرغ أن يحصل له صوت يعني بهذا اللفظ أو بهذا يعني بهذه قريبا من هذه الصيغة أع يعني كأنه يستفرغ، وهذا يدل على أن السواك يعني يستعمل في اللسان ويستعمل لسائر الفم ويستعمل للأسنان كما يستعمل الأسنان يستعمل في غيرها. فأبو موسى الأشعري الضرغاني يخبر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يستاك وكان يستاك على لسانه بمعنى أنه يطيب لسانه وينظف لسانه بالسواك. نعم انتهى؟ نعم انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.